بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زملين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399. وهذا الكتاب من كتب التفسير بالمأثور ومن كتب التفسير المتقدمة، وهو ينقل لنا تفاسير السلف وأيضا يرجح ويناقش، وعلى طريقة الطبري، وهو مختصر من تفسير يحيى بن سلام. قرأنا في هذا الكتاب ووقف بنا الكلام عند الآية 67 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله: وما كادوا يفعلون. وقوله: لا فاوض ولا بكر عوان بين ذلك. قال الحسن: الفاوض الهيمة، والبكر الصغيرة، والعوان بين ذلك. قال محمد: يقال من الفاوض فوضة تفوض فوضة. طيب، قال محمد، زين، قال محمد، من هو محمد؟ زمنين. أيوة، ابن أبي زمنين. إذا قال قال يحيى، ويقصد صاحب الأصل يحيى بن سلام. وإذا قال قال محمد، وهو يقصد به نفسه ابن أبي زمنين. زين، هو قول هنا قال: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال الحسن، المراد به الحسن البصري. دائما إذا أطلق الحسن عند السلف المراد به الحسن البصري. قال الفارض الهرمة، يعني كبيرة السن، والبكر الصغيرة، والعوان بين ذلك. قال محمد: يقال من الفارض فرضت تفرض فرضا تفرض فروضا. طيب، يعني كبرت بالسن الفارض. طيب، اقرأ. قال يحيى، أيوة، قال يحيى يعني بن سلام. وقوله فاقع لونها، يعني صافية الصفة. نعم. قال محمد، ترى فاقع هذا خاص بالأصفر، شايف؟ الأسود ما تقول فاقع أسود، ما تقول يعني سوداء فاقع لونها، غلط. كل لون له وصف عند العرب، عجيب. أي نعم، تقول أحمر، زين، الأحمر له وصف، والأخضر له وصف، والأسود تقول غربيب أسود. فاقع اللون غلط. سبحان الله العظيم، كل شيء له مثل الأفعال مع بعض ما يتعلق بالجسم. تقول فقأت عينه، زين، فقأت عينه، وشج رأسه، ما تقول شج يده، جريحت يده، قطع أصبعه. الأنف ما تقول قطع الأنف، جدع البطن، بقر، شايف؟ كل شيء في الجسم له فعل خاص. نعم، فقطعت رجله، يعني في أشياء سبحان الله العظيم تجد لها مصطلحات خاصة. وكذلك هنا الصفراء يقال هذا اللون أصفر فاقع، ولا تقول أحمر فاقع ولا أزرق فاقع، غلط. والأبيض تقول ناصع، حتى عندنا تقول أبيض ناصع، ما تقول أحمر ناصع. فكل لون يكون مقابله شيء يناسبه، وهكذا. حتى شوف، يقول لك اطمأن نفسه، ارتاح قلبه، شايف؟ ما تقول ارتاح نفسه، اطمأنت النفس، ارتاح القلب، وهكذا. تجد أشياء كثيرة في لغة العرب. طيب، نعم، اقرأ، تفضل. قال محمد: وقوله إن البقرة تشابه علينا، يعني إن جنس البقرة تشابه علينا. قال يحيى: وقوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول، لا ذلول تثير، أيوة، الأرض ولا تسقي الحرث. تفسير ابن عباس: لا يحرث عليها ولا يسقى عليها. وقوله مسلمة، يعني من العيوب، في تفسير قتادة. وقوله عز وجل: لا شية فيها، يعني لا سواد فيها ولا بياض، في تفسير مجاهد. قال محمد: القراءة لا شية بالنصب على النفي، والوشي في اللغة خلط لون بلون. تقول: وشيت الثوب أشيه شيتا ووشيا، فكأن المعنى لا لون فيها يخالف معظم لونها، وهو الذي أراد مجاهد. والدلول من الدواب الخاضعة، وهي بينة الذل، والذل ضد الصعوبة، يقال هذا جمل ذلول بين الذل بكسر الذال. قال يحيى، وقوله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق، أي بينت. وقد حدثني سعيد عن قدادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر القوم بأدنى بقى، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم، والذي نفسي بيده لو لم يستثنوا ما بينت لهم. عن يحيى، وحدثني المعلم، لم يستثنوا أي إن شاء الله، قالوا إن شاء الله، لما قالوا إن شاء الله ذبحوها، لكنهم لو لم يستثنوا ما استطاعوا أن يصلوا إليها، يعني هم يعني هم خالوا يعني إن شاء الله القراف، وهذا المراد الاستثناء. نعم. وعن يحيى، وحدثني المعلى عن الأعمش عن المنهال بن عم عن سعيد بن جبي عن ابن عباس قال قتل رجل عمه فألقاه بين قبيتين فعطوه ديتين فأبى أن يأخذ، فأتوا موسى فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقر فيضربوه ببعضها، فشددوا فشدد الله عليهم، ولو كانوا اعتراضوا البقر أول ما أمروا لأجزأهم ذلك. وهذا فيه فائدة أن الإنسان يعني لا يشد على نفسه، يعني يأخذ بالرخصة ولا يدقق ولا يعني يسأل أسئلة لا داعي لها، لا تسأل أشياء أن تبدأ لكم تسوق. الإنسان يعني يأخذ ما تيسر ولا يكلف نفسه، فشدد الإنسان على نفسه شدد الله عليه. خذ الهين من الأمور وتسامح، وحتى في حياتك، حتى التشديد ليس فقط في الشريعة، حتى في تعاملك مع الناس، في سواء في المكتب أو في العمل الوظيفي أو في البيت مع أسرتك مع والديك مع أبنائك مع زوجتك مع كذا، إذا شددت شدد الله عليك، وإذا تعبت نفسك تعبت من وراءك. فخذ كما قال سبحانه قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهل، خذ ما تيسر، هذا أولى. نعم. قال محمد، ومعنى اعترضوا أخذوا منها بغير تخيل، فادارأتم فيها يعني ألقى قتله بعضهم على بعض. قال محمد، ادارأتم أصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال، ومعناه تدافعتم، يقال داء الكوكب بضوئه أي دفع. أي نعم، كوكب دري يعني ساطع اللون، فادارأتم أي تدافعتم، كل واحد يدفع تهمة على الآخر، من قتل القتيل هذا لا هذا، بدأوا يدافعون، صارت قضية كبيرة، ويعني كادت الحرب تشتعل بينهم، فقال عقلاءهم نذهب إلى موسى، موسى بين أظهرنا ونجلس يعني نصعد القضية وكذا، فتحاكم إلى موسى، ذهبوا إلى موسى، قال ماذا؟ قال كذا وكذا وكذا، قال يعني ادعوا لربك، فسأل الله، قال إن الله يأمركم تذبح بقرة، قالوا تستهزئ بنا، أقول لك هذا قتل هذا تقول ذبح بقرة؟ قال إن الله يأمركم تذبح بقرة ويأتيكم الحل. فبدأوا قالوا بقرة ماذا نذبح؟ اذبحوا بأي بقرة؟ قال لا، إذن ادعوا الله يبين لنا ما هي؟ قال وسط، لا كبيرة ولا صغيرة، ادعوا الله يبين لنا، يعني أسئلة سخيفة، كبيرة ولا أي لون؟ هذه ما لها داعي، لا كبير ولا صغير ولا لون، لا تدري، فأسئلة لا داعي، هذا دليل على تعنت بني إسرائيل، عدم القبول حتى في أمور الدنيا والميراث والذبح، ما يقبلون بالدهور، كيف أمور الآخر والطاعة؟ ففيهم يعني صعوبة في تقبل الحق. نعم. فقلنا ذبوه، قال يحيى سمعت بعضهم يقول أمي قبه ببعضها، قال قتادة يعني بفخذها، ففعلوا فقام فأخبى بقاتله ثم مات. نعم، هو يقول فخذها، يعني حتى التحديد ما نستطيع نصر، هل فخذها أو رأسها أو ذيلها أو كذا، أخذوا قطعة، قلنا اضربوا أي شيء، اضربوا خذوا أي قطعة واضربوا الميت بقطعة هذه البقرة، وسيحيا ويقوم ويجلس ويقول فقتلني فلان، يخبر القتيل، فضربوه فأخبر. نعم. وقال ابن عباس طلبوها فوجدوها عند رجل بض بوالديه، فبلغ ثمنها ملء مسكها، اي جلدها، ملء مسكها دنانير، الجلد قال لأولي الجلد دنانير، ولا ما في بقره، قال هذه البقره في امرنا الله نذبحها، اعطنا اياها ونعطيك قيمتها، قال كم قيمتها؟ قال كذا، قال لا، تم لون الجلد كله دنانير وأعطيكم إياها، ولا ما في. حاولوا حاولوا أخيرا خبروا يملؤونها. نعم. قال يحيى: وذكر لنا أن وليه الذي كان يطلب دمه هو الذي قتله، فلم يوظف بعده قاتل. نعم، لأن اللي قتله لأنه كان هو ما عنده ذرية وأراد أن يقتل عشان يأخذ، لأنه هو وارث، فاستعجل، ومن استعجل شيئا قبل أوانه وعوقب بحرمانه، فاستعجل وقتله. فلما قتله بدأ يتهم الناس، قال عشان يأخذ الدية زيادة على الميراث، بدأ يقول قتلوه وقتلوه عشان يأخذ الدية ويضع على الميراث، وهو انحرم الدية وانحرم الميراث. نعم، لأنه تبين، تبين لما تكلم قال قتلني فلان خلاص، وبناء على هذا كما ذكروا أنه لا يرث أو لا، نعم، لا لم يورث بعده قاتل. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال يحيى: بل، يعني بل أشد قسوة. أي نعم، يقول إن أو بمعنى بل على هذا التفسير، على هذا التفسير. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد من الحجارة قسوة. نعم. قال محمد: وقيل إن الألف زائدة والمعنى فهي كالحجارة وأشد. ألف ماذا؟ ألف أو، يعني المعنى فهي كالحجارة وأشد، و بالواو. نعم. فهي كالحجارة وأشد قسوة، ومثل هذا من الشعر: ألا زعمت ليلى بأني فاجون لنفسي تقاها أو عليها فجورها. يعني وعليها، تقاها وعليها. نعم. وقوله عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه، أي تجي، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يعني العيون التي لا تكون أنهاضا، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال مجاهد: كل حجر انفجر منه ماء أو تردى من رأس جبل فهو من خشية الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فيقم منهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يصدقوكم، يعني جماعة اليهود، لأن الخاصة قد تتبع ملته. وقد كان فيقم منهم يسمعون كلام الله، قال الحسن، يعني كتاب الله التوراة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، حافوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وهم يعلمون. طيب، شوف، لازم الإخوان احنا نتدبر السورة العظيمة هذه، سورة البقرة، تدبرا دقيقا حتى نفهمها. أولا، السورة من بداية تقريبا، يعني الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. بدأت الخطابات موجهة لبني إسرائيل الذين عاصروا نبيهم موسى عليه السلام، فبدأت تخاطبه. ونعم، كلها في بني إسرائيل الذين كانوا يعاصرون حتى قصة البقرة، وهم الذين عاشوا مع موسى، زين، حتى قوله أفتطمعون. بعدها انتقلت الخطابات لمن؟ للمؤمنين، وأيضا لليهود الذين عاصروا محمدا في المدينة صلى الله عليه وسلم. شايف؟ ستأتيك الآيات كلها تخاطب من؟ تخاطب اليهود الذين في المدينة، لا تخاطب اليهود الذين في وقت موسى، انتهى الخطاب، انتهى. فتأمل كيف من هنا، من قوله أفتطمعون، هذا يمثل الحزب الثاني من القرآن أو من السورة. بعده إلى نهاية الحزب الثاني، إلى قوله سيقول السفهاء، بدأت الخطابات توجه للمؤمنين خاصة، ولا يأتي ذكر اليهود إلا نادر، كلها في بيان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والجهاد والصفا والمروة والحج والصيام وأحكام المعاملات والطلاق والأسرة وإلى آخره، والصدقات والنفقات إلى آخر سورة، إلى آخر سورة. فكان الآيات تقول، وهذا شوف في تأمل عظيم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أول من الذين أنعم الله عليهم بعد هؤلاء؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زين. ثم قال: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. فصل في أحكام اليهود في سورة البقرة، وفصل في أحكام النصارى الضالون في سورة آل عمران. وسورة البقرة بدأت في بيان مواقف اليهود الذين في زمن موسى، ثم جاءت مواقف اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله: هؤلاء اليهود لا ينفع معهم لا دعوة ولا إرسال رسل ولا كذا، كلهم يعني لا يتقبلون الحق، وكلهم يعني قبائحهم ما سمعتم، فيا أمة محمد هذه شريعتكم، تمسكوا بها وخذوا بها ولا تكونوا في اليهود. هذه السورة يعني من يتدبرها. ولذلك هذه الآية أفتطمعون يعني بيّنت لنا مواقف اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ثلاثة مواقف. من هم؟ قال أولا أفتطمعون يؤمنهم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. من هم هؤلاء؟ هؤلاء علماء اليهود، هم الذين يحرفون، يعقدون ويعلمون ويحرفون. طيب، ثم قال بعدها وإذا لقوا الذين آمنوا، هؤلاء منافقون من اليهود، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب، ثم قال بعدها ومنهم أميون، هؤلاء العامة ليسوا علماء ولا منافقين. في ثلاثة أقسام، ثم على بدأت الآيات استمرت. نعم، اقرأ. فتطمعون أن يؤمنوا لكم، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يصدقوكم، يعني جماعة اليهود، لأن الخاصة قد تتبع ملته، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، قال الحسن يعني كتاب الله التوراة، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، حرفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وهم يعلمون. هؤلاء علماء وأحبار اليهود. نعم، هذه صفتهم وهذه أخلاقهم، تحريف الكلم. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم. تفسير الكلبي، أتحدثونهم بما بين الله لكم في كتابكم من أمر نبيهم، ثم لا تتبعونهم ولا تدخلون في دينهم، هذه حجة لهم عليكم، أفلا تعقلون؟ قالوا هذا وهم يتلاومون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، مما قال اليهود بعضهم لبعض وما يعلنون. يقولون كيف تدخلون؟ أنتم تعرفون دين محمد حق، إذا دخلتموه يحاجونكم عند الله. يقولون إذا أنتم أخبرتموهم بما عندكم، قلتم نعم هذه صفة محمد كذا، وأخبرتموهم، إذا لم تؤمنوا معهم فيحاجونكم عند الله. يقول هذا يعني هذه صفة أمة محمد وصفته ولم يؤمنوا. يقول لا تخبرونه، شايف؟ إذا نقول الذين آمنوا قالوا أو دخلوا قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم، الله أعطاكم معلومات وأعطاكم علم عنهم، لا تخبرونه، أخفوه. والله عز وجل لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرونه، كيف يعني؟ نعم. قال محمد، نعم، قال محمد جاء عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في طوائف من أحباب اليهود، كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا نشهد أن صاحبكم صادق، وإنا نجد في كتابنا نعته وصفته، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم. أيوة، طيب. نعم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني أحاديث ما يحدثهم قضاؤهم به فيقبلونه وإنهم إلا يظنون، أي هم على غير يقين إن صدقت قضاؤهم صدقوا، وإن كذبت قضاؤهم كذبوا. أيوة، هذه عوامهم ما يعرفون. ومعنى إلا أماني إلا تلاوة، أماني هنا معناها التلاوة، كما قال في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. وهنا إلا أماني أي تلاوة، أو أماني حق، يعني بس تمني فقط، وإلا ما عندهم إيمان. طيب، نعم، اقرأ. قال محمد ارتفع أميون بالابتداء ومنهم الخبر، وقد قيل المعنى استقض منهم أميون. إيه، يقول لماذا قال أميون ولم يقل أميين بالكسر بالياء؟ قال لأنها مبتدأ ومنهم خبر مقدم، أميون خبر مبتدأ مؤخر. نعم. ومن كلامهم فيك أمية أي جهالة، ولذلك قيل للذي لا يكتب أمي. نعم، حتى عندنا أنا أقول أنت أمي، ما تعرف، ما تعلمت. نعم، فهذا يعني وصف لهم، يعني وصف سيء لهم، أنهم أميون لا يعرفون. نعم. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال الكلبي هم أحباب اليهود وعلماؤهم عمدوا إلى نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم، فزادوا فيه ونقصوا، ثم أخرجوه لسفلتهم فقالوا هذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله في آخر الزمان، ليس كنعت هذا الرجل. فإذا نظرت السفلة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يروا فيه النعت الذي في كتابهم الذي كتبت أحبابهم، وكانت الأحباب مأكلة. فقال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني تلك المأكلة، فويل لهم في الآخرة مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء من؟ معاصرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كله في المعاصرين. كرر معنى قال الكلبي. ايش رأيكم بالكلبي؟ أقول الكلبي هذا يعني يعتبر من أقواله ومن أقوال السلف، لكن هو مطعون فيه أنه كذاب وأنه لا تقبل روايته حتى قال ما قلت لكم عن ابن عباس كله كذب بكذب وروايته مردودة عند السلف. فنقول الكلبي إذا أتى لنا بروايات عن السلف أو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أقوال الصحابة هذه لا نقبلها لأنه ضعيف ومردود وكذاب. لكن إذا فسر الكلام بكلام زين كلام لغوي عارف لا وغيره يفسر الزمخشري يفسر والبيضاوي يفسر مثله هو مثله. فنقول يعني لابد أن نفهم أن الروايات نردها، أما إذا أتى لنا بكلام يفسره فلا مانع وننظر فيه، إذا وافق كلامه وكلام المفسرين نقول، إذا خالفهم لا نقول. نعم اقرأ. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال قتادة قالت اليهود لن يدخلنا الله النار إلا عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل، أي إذا انقطعت تلك الأيام انقطع عنا العذاب. قال الله عز وجل عز ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم اتخذتم عند الله عهدا؟ قال محمد المعنى عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار. كم المدة؟ 40 يوم. مدة 40 يوم مدة ميقات موسى، ميقات موسى ذهب 40 ليلة، قالوا نحن عبدنا العجل إلى أن جاءنا، المدة 40 هذه هي 40 سيعذبنا بها، سيعذبنا بها. وبعضهم قال لا، إن الأيام المعدودة هي أيام خلق السماوات، أيام الدنيا كلها. كيف مدة الدنيا عندكم؟ قالوا الدنيا 7 أيام. كيف من وين جبت الكلام هذا؟ قالوا إن الدنيا اليوم الواحد عند الله ب1000 سنة، فكم أصبح؟ 7 أيام، 7000. زين 7000، هم الآن عندنا كم السنة هذه في الميلاد؟ في الميلادي 2000 صح؟ 2021 هذا ميلاد عيسى وهو آخر الأنبياء وقبله. قالوا حنا الآن يعني هم يقولون هي الدنيا كلها حتى تقوم الساعة مدتها 7000 سنة بس. من وين جبتوا هذا؟ كله تخرصات وتكهنات لا دليل عليها. الذي يعلم متى تقوم الساعة هو الله. يسألونك عن الساعة ما يعلمها إلا الله، قل إنما علمها عند الله، لا اليهود ولا غير اليهود ولا النبي. حتى النبي لما جاءه جبريل قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من الساعة، لا أنا أدري ولا أنت تدري. هذا معنى. لكن هذه المهم هم الآن يفترون على الله الكذب، يقولون لن يعذبنا الله إلا هذه المدة. نعم. فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون، أي إنكم لن تتخذوا عند الله عهده وإنكم تقولون عليه ما لا تعلمون أنه الحق. نعم. بلى من كسب سيئة. هذا بلى دائما لجدك بلى في القرآن معناته تنقض السابق. أو إذا جاءك خالك جاء شخص خالك، خاصة في أسلوب النفي، أليس الأذان قد رفع؟ تقول بلى. يعني ما معنى بلى؟ يعني لا بلى أنه قد رفع وهكذا. فتأتي بالأسلوب يعني بلى. هم وش ماذا يقولون؟ قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال بلى ستمسكم النار، وليس أيام معدودة بل ستمسكم النار، لأنكم ماذا؟ كسبتم سيئة. نعم. بلى من كسب سيئة. نعم. السيئة هاهنا الشرك. أيوة، وهي أعظم السيئات وإن دخل فيها غيرها، لكن هي أعظم السيئات لأنها أحاطت به خطيئته. نعم. وحاطت به خطيئته، أي مات ولم يتب من شركه. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. طيب نقف عند هذا. شوف. أي نعم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل رقم الآية 83. أي نعم. وإذا أخذنا 83. باقي آية على نهاية المقطع. ليش؟ وين؟ عند تقسيم الكتاب. أي طيب أجلك. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قال محمد لا تعبدون جائز أن يكون فيه الرفع على معنى ألا تعبدوا، فلما سقطت أن رفع تعبدون. وكذلك قوله تعالى بعد هذا لا تسفكون دماءكم، الرفع فيه على معنى ألا تسفكوا. وبالوالدين إحسانا، أي وصيناهم بالوالدين إحسانا. وقولوا للناس حسنا، تفسير الحسن، يأمونهم بما أمر الله به وينهونهم عما نهى الله عنه. ثم توليتم أي جحدتم إلا قليلا منكم، القليل يعني الذين اتبعوا النبي، وأنتم معرضون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا؟ إلى هنا. أيوة. وإذا أخذنا ميثاقكم رقم كم؟ 83. وإذا أخذنا ميثاقكم 84. ثنتين. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذه وقفنا عندها أربعة. بدأ من وين؟ من 76، من 76 إلى 84. طيب 67 و 84 ما شاء الله، أخذنا عدد طيب. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.